كوني وحيدة موعدي، إن شئت أن تأتي فلا لا تترددي. قولي وحيدة موعدي، إن شئت أن تأتي فلا لا تترددي. شباك قلبي مشرع، حراس قلبي في غياب، فتسللي وتدللي، فتسللي وتدللي. لا بد أن تتدللي كي يوقد الفرح القباب، لا بد أن تتدللي كي يوقد الفرح القباب. حط الفراشة في يدي وخذي غدي للمورد، ها وردتان توقعان خطى الزمان وترويان. حط الفراشة في يدي وخذي غدي للمورد، ها وردتان توقعان خطى الزمان وترويان. حكاية المجد الأبي وروعة الوعد الندي، حكاية المجد الأبي وروعة الوعد الندي، حكاية المجد الأبي وروعة الوعد الندي. لعيونك صغت مواويلي، ولأجلك أحمل قنديلي، كم طافت أطياري ظمأ بحماك ولوح منديلي. لعيونك صغت مواويلي، ولأجلك أحمل قنديلي، كم طافت أطياري ظمأ بحماك ولوح منديلي. بربيعك لونت الدنيا ورفعت صباحا إكليلي، أيغني الحب بدون فم، بدون فم، ويبوح بغير تراتيلي. بربيعك لونت الدنيا ورفعت صباحا إكليلي، أيغني الحب بدون فم، بدون فم، ويبوح بغير تراتيلي. بالعشق العاصف أحترق وينادي أجنحتي الأفق، بالعشق العاصف أحترق وينادي أجنحتي الأفق. أو تفهمني، أو تفهمني هذه الطرق لتبشر بالفجر دليلي. أعلنت هوايا بلا وجل، وكتبت بجمر أشعاري، ورسائلي الأولى وصلت تتحدى، تتحدى عقم الأخبار. بعيونك صغت مواويلي، ولأجلك أحمل قنديلي، كم طافت أطياري ظمأ بحماك ولوح منديلي. وبرغم جحيم الحساد، وبرغم ظلام الأحقاد، وبرغم جحيم الحساد، وبرغم ظلام الأحقاد حطمت جميع الأصفاد حطمت جميع الأصفاد حطمت جميع الأصفاد حطمت جميع الأصفاد يا قدس يا قدس يا قدس وصغت مواويلي وبرغم جحيم الحساد وبرغم ظلام الأحقاد وبرغم جحيم الحساد وبرغم ظلام الأحقاد حطمت جميع الأصفاد حطمت جميع الأصفاد حطمت جميع الأصفاد حطمت جميع الأصفاد يا قدس يا قدس يا قدس وصغت مواويلي ولأنك دوما سيدتي وعروس الشمس بمملكتي ولأنك دوما سيدتي وعروس الشمس بمملكتي ولأنك دوما سيدتي وعروس الشمس بمملكتي ولأنك دوما سيدتي وعروس الشمس بمملكتي فخذي البركة تعيشي